زقسان سي قدوس قدوس، فصل مقدس من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا الإنجيلي البشير، والتلميذ الطاهر بركات على جميعنا آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم مني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.